باب الرجل يوزق صاحبه باب ده بيان سري سے چخل ملگری تا اوداس ور کو يوزق صاحبه اوداس ور کو خپل ملگری تا درین منا اعانت تا يوداغا دا چچاتا يبرور دوسو اماتين الوطاوة ترداكا كي يادقين وترداكا كي یا تلونا ایبلینا یبوی ترورے لٹا دا تکشیز دی باودا خپل پبندی کو دا پی اتفاق سرا بلا کراحتا جایز دا ایسا کراحت پدیش نشتا پدا اعانت یا استعانت و خستلیش دویم سورت داگا دا چیتی یبوی را چوی مشل دائی کو ام متوازی دا شی اختلاف شتا سیکوی چی دا مکرو دا بلا عذرا سیکوی چی نا و درم سره دا دا چې څه له خبره مړه کنه مخاطب ورمنځه له سینات ورمنځه پیاتو سیلا وکنه دا به په اتفاق سره دا مکروده و ابي کله عليه السلام کله عبد يزيد بن هارون بن يحيى عن موسى بن عقبه بن قريب مولى بن عباس عن اسامه بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله لما افاض من عرفه لبثم تكلا رويل خد عرفينا افاض وقاص ورغزدو عرفنا عدلائي للشعب بعد غره يوي الياره تبركيشو سنغزان شو شعبه فغرش الياره تبنشيو فقضى حاجته حاجتي براكرو قال اسامة فجعلتو اصب عليه ويتوزعو ذلك جاوه چه موي بوته لونه داو داس کرو اغالك او داسه کنا او داسه که موي بوته لونه ملي محسد دا جيزو دو کن چه بچه تا کنا تو یہ بہرہ چھوے فقوط یا رسول اللہ اتو سولی لمیز بیکے قال المسلح امامکا یعنی مزدوی آیت مختدہ نن دے مزدلفے شفادو کنا مشروب میز بکنا خو مزدلفہ سے بکی المسلح امامکا یعنی مزدوی آیت مختدہ امام بخاری دا ثبت اکرا چھ بچہ تا یہ بہرہ چھوے لہ شکنا یو وزد صاحبہو دا مکی تو یہ بہرہ چھوے دا بلا کر حتا جائزہ دو خو خلاف اولاد دو جسو عذر نہیں بکن خلاف اولاد دو کنا سرائی دا بے بکر دام را مدد نہیں ہوئی جتو یہ بکر را چوا کنا وہ تو پھر نبی سمرا خو گوش خبر ہوا خلق بکر پسر تبرو کو ثواب بے حاصل اولو کنا اگو شی خبر دو ابی کل حسن عمر بن علی کل حسن عبدالوحاب کل سمیت عشیہ بن سید یقول احبر سعد بن ابراہیم أنا نافع بن جبير بن مطهم أخبره سعد بن ابراهيم كي موتى نافع بن جبير بن مطهم خبره كردا أنه سمع عروة بن المهيرة بن شعبة كي نافع رجل بي دروا بن المهيرة بن شعبة يحدث عن المهيرة عروة دي حتى قولنا مهيرانا دا حديث بدوله أنه كان مع رسول كي مهيرة بن نبي صلى الله عليه وسلم في سفر في سفر شه دا تبقنا رون دي وأنه إذا بعد حاجة له نبي سمحت الحاجات تلورده بجرونه أن المهيرة جعلها يسب الماء يعني إذا مهيرة جاءت يبوها لكبير ولا يتوزأ فعصلا وجهه ويديه ومسحا بلاشي مسحا لخفين ذلك هذا كنا يصحابي ذا نبي سمت يبوها لكبير نبي سمت كنا دانوه تلك جنادا سخبر عنه كنا متحتل فرير ذا داغا جائزة دور باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره بعد بيان قراءة القرآن تاكسي فاسي بودسا كبيرنا وغيره يهو عطت تاتا دي حدث بونده آب مذاكره ومجرود آب مجرودا بعد قراءة القرآن فاسي حدثنا وفاسي غير حدثنا بودسي قلنا كنا خلو بمون دي بودسي بونده كيفي د مزان د حدث نبی لکه پر کا خبر ولای الکه دی ولای چاته په خبر ولدا سمو ته وی بیا او دا په یمه ته چې څه نه وځي دی لکه نه قال خبر ولای دا لکه خلق دا کا ته سو خپل او چا به ته وی دی کنه یا به ته خبر وایو چې څنګه خبر ولای کنه ګومون وکړ به وسیدا او خبر به وسیدو

アウバードでカリリアカナプリマスタメルシーウスキューネビーナベサンビブルソファジャサイエムサハナマンウィギビディヒーヤムサハナマンウィギビディヒーゼカザハナマラブルマハンダシラウェルスティケムバラケナマサトレカナヘッドマハナプロスブルヤナデヘッドザイエカナパブルスラウェルスティケディカナチャブルシーثم ك ر ا ل ع ش ا ل ا ي ا ت ا ل ح و ا ثم ك ر ا ل ع ش ا ل ا ي ا ت ا ل ح و ا ت م ة من س و ر ة ا ل ع م ر ا ن بلاس ا ي ا ت ي ن ا اخيري اخيري س و ر ة ا ل ع م ر ا ن يتركنا ي ر ان ش خ ل ق السماوات و ا ل ا ر ض دعا ياتينا تركنا ثم كما الى بطل جمله باب دعا اين ب ي س م ك ن ا ولا خمسه يكنا في باب الحدث私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たいやだ、ウスティアカラー、ハブラクセコ。エレナ、ドリームシカラー。ウエイティア、サンマカメラ、シャンマナカトン、チェックレー、ヒタ、ジャラ、ラコ。ファトロー、アメリカ、ラコ、パスラウジョブ、クラウザ、チェコ。サンマカメリ、シリウルデミスコ。カレブラマスコント、ザパシチェクショー。ファトロー、ミスラマサナハ。マラメラクセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセサラティナでテレビ。エドハブのモーターのスキャナー。ダブルアブラバセキャナー。エドハブのヘッドのダブルのスキャナー。エドハブのダブルのスキャナー。エドハブのダブルのスキャナー。エドハブのダブルのスキャナー。エドハブのダブルのスキャナー。エドハブのダブルのスキャナー。エドハブのダブルのスキャナー。エドハブのダブルのスキャナー。エドハブのダブルのスキャナー。エドハブのダブルのスキャナー。エドハブのダブルアハラードウミヤミナー、パデシーウェブのウルウラ、ヤクルハーチンのジョウレアヘビアウィクルカナ、オブルビア、アヘビアクルタ、シタラプロフロ、パサラカタイン、サマラカタイン、サマラカタイン、スペラカタ、サマラカタイン、サマラカタイン、サマラカタイン、ウルフ、ドルグラフィクルカナ、ドラカタ、タジュウクル、サマウタラディナバダウィクルクル。ثم بصر يلا دينا بعد بياخذ مولى دلو اريد ان بعد حتى اتى المؤذن كبلا سيرون فقام بشكل فصل ركعتين حجتين صلاه يسوع كله ثم خرج بوته فصل صبر سبل من يوكله على غير خمخ سبل صلاه لبعض سبل لكبير سبل صلاه لبعض سبل لكبير لكن سبل سبل سبل لكبير تدعى فرتايش صلاه誰かが出てくれたらばだってか。えらたらばだってか。ちゅうから言うと、別になっているから、別になっているから、別になっているから。ちっとな、あさりだって、別になっているから。でも、やりたかったら、ごめん、ほだが。あれ、それはっていらっしゃる。だらんが、で、すた、ぶりきさんのな。だらんが、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアンジャッダティハアジャクルニューナルワクワ、アスマービンティバカラ、アスマービンティバカラ、アンナカラアペイトアイスター、ジョージメディサン、ダラバーバーティバー、 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ولكن هذا هو المسجد الذي يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل ما من شيء كنت لم أرو إلا قد رأيت في مكان هذا لا يوجد شيء كما يوجد لا قد نمك شيء مگر ما أريد أن أغارة شيء في مكان هذا قد يوجد شيء حتى الجنة والنار جنات ما أريده وير ما أريده ولكن أخي علي أنكم تفتن في القبور متعث واحد وشرا كتو سي بيكرا في قبريش بطول مريد في تتنار فيه مثل أو قريبا مثل الجانب فانا ذكرى فتن الجانب يا فتن كريبا من فتن كان جاب الرزق كان فتن الجانب شاهد ذلك لي شيلا كان فتن هذه كبر ولا شكيما فتن هذا وكان هذا ما ذا فوق كتش عدد الجانب فتن هندي بي كان فلسه مصوش كو كتش دارا كان فتن هذا الجانب فتن هذا الوصحي كان فدينا تجاب الورث له كنا شداد الدجال ولا فتنا به كنا تمرير بند أجي كدارم تعال تمرير بند سيب أما الدجال ولا كنا دا فتنا ودا زمير شكنا هذا كي كنا أثر فكنا فكبريه شيء دا هر مري تجاوتي يجي كنا لا أدري أي ذلك قال تسمع أنا يوم كي تموت أحسن كي كي تسمع كنا كي ميت كاستعمال كو يو أتحدكم أطلق بوشيت أن يُكَسَّب توسط فريسيب يتروش فايوكالو ما علمك بهذا الرجل نبيسم يتوشيك أنا يا بي نبيسم فتوه تولسي يا بي كما مكاشفة وتوشي بقبر سيديويني إسرار كتدي لسليم متركة توسط عكدادو فأما المؤمنين أو المكين لا أدري أي ذلك قال تسمع عاتم إيمان دار سيدا يا أكنا مكيم دار يكنا يكين ولا سيدا بعد الأولى كي تسمع كم تكسمانوا فيقول هو محمد رسول الله جاء بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا هذا كنا أغا مش يوكل هذا مش ذي تباوك الله ومش بدي إيمان دا فيقول لم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا مش تفاتوا كي شكا بشبهة إيمان دارية وأما المنافق أبي المرتاب لا أدري أي ذلك قال السماء السماء كم تكسمتها منافق يأكل حتما فيقول لا أدري أبي تقول كم تخبات من الجدي سمعت الناس يقول شيء فقلتوا إحال كنا من الجلس يجب سبيل ده مو باقو سبيل كنا إذراء من الأسنور كنا فزم من اعتقاد منه وخبخلوا من الحضر أكرا كنا إذا بيجيوب ذاتك الروزي باب مطر أشي كله ما سأل ساتر كون سر ما سأل لكولي تلوم سهو برؤوسكم سر ما سأل سمرا فردو امام ملسل كده كون سر ما سأل فردو قول شه چلسل كده نفوت شياه ده استعاد لوو كده نا او دا سنو شو امام خبيرو كده كم سكم تدريه شو ما سأل امیل احلاتو كده ناسويا ملدار كده ناسويا ملدار ما سأل فردو

فما زال وكم سكا وكم سرى ثلاثه عرفاتل ثم اقرا يدو فاطله ثلاثه ثم اقرا يدو فاطله يدو مرتين الى مرتين ثم اقرا يدو فما سحارت رسل فاكبر بهم واكبر مرات واحدنا ثم اقرا رجليه القابين في سميره ثم بدركنا طول ابن بدره باب استعمال فضل وضوء الناس استعمال دي بچات تو یہ بے دے خلقے وضوء الناس آ بچات یہ بے دے وضوء خلقے یعنی مستعمال یہ بے آ مستعمال یہ بے تو بیا مستعمال ہے کنا دا جیز دو قدام دو جیزا امام بخاری سے بتوی کہ چی دا جیز دو کنا یسری پہ یہ بے گناہ داس کرا نا و آگا یوریس ترتاری شو کنا او پابل تو اوداس کو استعمالوے لیشے پابل اوداس کا اخریہ سے نگری روایت رولی دی امام سے ایک چداو نجسی دی مردولی دی پر نجسی تی غلیظہ سرا امام مسئلہ دی کہ مردولی دی پر نجسی تی خشفہ سرا و امام مخبر تی کہ توہیر دی خم متوہیر ندی پوکی دی خوبل شای نشی پوکولا متوہیر دی فتوہ دی محمد سے پوکولو کنا جب مستمر دی مردولی ندی خوبل دی بودی بیا اوداس نکی متوہیر ندی و امرا جلیل بن عبداللہ آلو آئیت وزن بے خضر سباکی ہی امرو کو جلیل بن عبداللہ اپنے کر کرولا تا اپنے اہل تا جو بسیر دی کو پبچات دی مسواک تن سرا مسواک تن بخلوش والا دا دی بیتا را چولا دا ویجی پدا یہ دی برپس او دا سوکی سکنا دا مسواک تن بخلوش والا تبیسی تن بولا و آتن بولا درگا خیلی بیتا کنا دا یہ بگونے میں سمالی سے او بیا کرا کرولا تنی خلق تنی چی پدی بلو دا سوکی سکنا جنی ابن ابدا سادی امام بخلی آدھا ویچی مستمالی بکنا اگا بیا مستمالو نشے حدثن آدم کلا حسن صحبہ کلا حدثن حاکم کلا سمیتا با جو حیفہ یکل خرجان نبی سن برحاجر آتی خدا اس ازلال تام ذکر دا اگر کو مسواق پر ایسا پخلوش دا تاکہ وہ بیفلے ویجگی دی تا مسواق پر یہ بندش دا چپا پر ادھا وہ نیبو مستعمالی سے اوکا یہ بوی پر مسواق پر ایک نا اگر خلے یہ بوچے تو خلے پر مندر آپا یہ باپ پر اتفاق پسار پر ایک نا بیا مغلوب ہے دی آگر دیرہ دیرہ دی ایک نا پر دیکھو بیا وہ نیبو مستعمالی نشو بیتا دیرہ وہ نیبو مستعمالی سے چپی دا اولاس نے پوچھی حدث آدم کلا حسن صحبا کلا صحاکم کلا سمیتا ابا جو حیفہ یکون خرجا نبی سب بالحاجرات مثل نبیہم دا غرمی روتو فأتياد وضوء بدأ أوضسية بوة روريسة فتوزع دي أوضاس يكون فجال الله يأخذون من فضل وضوء خاص لكي أنا وخلي من فضل وضوء أباكات يبدأ أوضسية بكنا تكي ما يبدأ أنك تكيجي كنا خالق نسينة وتنبولي كنا وخلي من فضل وضوء فيتمسخون به دي أقابه مثلا أقابه نتر سنوية تبروك تفرح تبرکات دا غصبیب دی اینا دیسم مشتون خالکی مخصوص کری دی اینا دیسم دیو دوسری ایبو پر زنی پر مشتل دا غصب کو کفرون دا کنا بلکہ اینا دیسم وینے کنا خالکی چھلی دی کنا تو خوب سے کنا یوس خالی کنا دیسم آگا وینے ویشل دی کنا فاصلہ یدی ہوئی جو فاصلہ نبیسم ازور رکتین نبیسم مخصوصیم رکتو کنو ولا عصر كتير من الرجال ولا كتير من الزكاة كنا مسافر بكثرة يقول وبين أبي عنا لا تمخدع عن ذا شخبا وقال أبو موسى دعنا بسم بكذاه ما بكذاه في ماون أبو موسى بتجد بسم كنا أتولى دي بكنا وكذا خلوا سنو شباك يبوه فاتلا يديه وجو فيه لسنا من ذلو مخي من ذلو ومجد فيه ويبيك الايه تجاوب الذكر ثم قال لهما اشربا منه